يعود إلى أقرب مذكور إلى الجملة الأخيرة أو يعود إلى الجمل كلها فيخصصها. هذا المعنى ديال الكلام ديال أبو حنيفة. يقول لك الاستثناء خاص باش بالأخير الجملة الأخيرة ولا يخصص الجملة الأولى التي عطفت عليها الجملة الأخيرة. وجابوا الآية استدوا بالآية شنو مثل الآية اللي جاب فيما سبق، لا غير باش نربطوا هذا الدرس بما سبق كمش آية ولئن لم يدعوهم الله إن خلقتم سبحانه وتعالى إلا من تاب فإلا من تاب تقول لك ودي خاص باش بالزنا، تقول عاد الزنا أخيرا تقول لك ودي تعود على كل ما سبق إلا يدعونا مع الله إن آخر ولا يقتلون سبحان الله ولا الحق إلى آخر. كل هؤلاء تعود الاستثناء يخصهم باش بالتوبة، يعني أنهم إن تابوا إلى الله تعالى فليشملهم الذنب. هذا هو المعنى. وهذا أبو حنيفة يقول لك هو خاص بالأخير، هذا الشيء اللي سبق المرجع بشروط الدرس السابق. أرنا هذا الدرس هذا فينا لكن للشرط خصوصا عنده، لكن هذا فيما يخص الاستثناء. احنا قلنا المخصصات المتصلة إما يكون فيها شرط أو استثناء أو غاية أو إلى آخره، لكن أبا حنيفة عنده الشرط بالخصوص هو الذي يعود إلى كل ما سبق، مش الاستثناء، مش في حال الاستثناء، لكن الشرط خصوصا عنده أي غير الاستثناء. بمعنى أن الشرط إذا خصص ما قبله وخصص الجمل المتعاطفة بالواو قبله فإنه يخصص كل الجمل ولا يعود إلى الجملة الأخيرة فقط كما كل الاستثناء. علاش؟ قال لك لأن الشرط له صدر الكلام، له صدر الكلام، فيليق أن نخصص به الكلام كله باعتبار أنه كأنه له صدارة في بداية الكلام، كأنه يعني يمكن يتقدم على الشيء المقيد به. فهو من حيث التقدير متقدم سابق باعتبار أن إن الشرطية أو شرطها لها صدر الكلام. هذا مش كيف الرق بين الاستثناء وبين وهذا الكلام ما فيه بحال. يجب مثال قال أكرم بني عدنان أو أحسن إلى بني تميم أو أخلع على مضار إن جاءوك، إيه أكرم إلى بني تميم نعم، وأحسن إلى العطف، وأحسن إلى مثلا إلى بني عدنان أو أخلع على مضار، معنى أخلع يعني أعطيهم يعني جوائز يعني إن جاءوك. فهل إن جاءوك هو خاص يعود على أخلع فقط الجملة الأخيرة فقط؟ لا، بل حتى الحنفية الذين كانوا يقولون بأن الاستثناء المخصص الجمل المتعاطفة لا يعود إلى الجملة الأخيرة، تقولون هنا بتفقن مع الجمهور في أن هذا الشرط يعود إلى الجمل كلها فيخصصها. يعني أن الذي لم يجئ من بني عدنان أو من بني بني تميم لا يحسن إليه ولا يكرم، مش فقط غير مضار قبيلة مضار، بل كل الذين لم يجئوا كلهم لا يشملهم الإكرام والإحسان والخلع. إذن فإن جاءوك هذا الشرط يخصص الجمال كلها. قول القائل أكرم إلى بني عدنان وأحسن إلى بني تميم وأخلع على مضار، أخلع على مضار هذه الجمل متعاطفة. ثم قال إن جاءوك قيد، هذا هو التخصيص، يعني معنى أنه يخصص بالإكرام والإحسان من جاء. هل هذا المجيء تقييد بالمجيء وخاص باش بالمضار بالجملة الأخيرة؟ لا، يعود إلى الجميع، يعني أن الذي يكرم ويحسن إليه هم الذين جاء هم هؤلاء السابقون كلهم من بني تميم ومن بني مضار ومن بني مضار ومن بني الأخير ومن بني عدنان. فهم هذا؟ هذا المعنى الكلمة المصنف، هذا التخصيص. زيد ثم لما فرغ المؤلف رحمه الله، لأننا قلنا المخصصات على قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المخصصات المتصلة هي التي تكون مع العام في نسق واحد في جملة واحدة كالشرط والسنة، يكون حل يتقدم سابقا أكرم بني تميم إن جاءوك، ها بني تميم هذا العام، إن جاءوك هذا الخاص بالتخصص. المخصصات الشرط يكون في جملة واحدة، هذا المخصص والغاية كذلك. شوف قال الله تعالى لا تقربوهن حتى يطهر، ها جل هذا المخص. إذن كيكون العام موجود والخاص بجانبه في جملة واحدة، اسم الخاص متصل، والخاص متصل إما الشرط أو الغاية أو إيش أو الاستثناء أو الصفة، ها وربائبكم اللاتي في حجوركم، العام موجود والخاص بجانبه يخصه هنا الخاص متصل. أما الخاص المنفصل فهو ليس شرع فيه المؤلفون في أنواع قال زين قال قل المؤلف ومن المخصصات ينفصل هو على وعلى ضروب مشتمل يعني معنى كلام المصنف رحمه الله أن المخصصات المنفصلة هي على ضروب أي على أنواع وثم بعد ذلك قال فمطلق فمطلق هذيك تسمى فاء الفصيحة فاء الفضيحة تفصح عما قلها هو اسمها بتزيين الكلام وإذا كانت المخصصات منفصلة هي ما سمعت فهي جواب لشرط مقدر تفصح عنه فاء فصيحة لتزيين الكلام واختصار وهي يعني تدل على الكلام زين في اختصار الحذف الشرط وإبقاء الجواب والفاء اللي تدل عليها يعني الشرط المحذوف فمطلق السنة والكتاب زين دون آبي يعني أن هذه الضروب إذا كانت مخصصات منفصلة على أنواع فمنها كم فيعني فخذها فمطلق يعني أن السنة والكتاب إيش والنص والمفهوم يعني معناه كلام المصنف رحمه الله أن الكتاب يخصص الكتاب وأن السنة تخصص بالسنة وأن الكتاب يخصص بالسنة وأن السنة تخصص بالكتاب وأن السنة أيضا تخصص بالمفهوم بنوعه هم وفقهم هم مخالفة معنى أن الكتاب يخصص بالكتاب وأن الكتاب يخصص بالسنة يعني ما في سواء كانت السنة آحادا أو متواترة كيف ما كانت حال سواء كانت قولا أو تقريرا فإنها تخصص بالكتاب وكذلك الكتاب أيضا يخصص السنة وكذلك أيضا السنة تخصص بالمفهوم كما تخصص بالنص مفهوم بنوعه مفهوم موافق ومفهوم مخالف يعني نجيب مثال تخصيص الكتاب باش بالكتاب قوله تعالى مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا يش مطلقات يتربصن بأنفسهن هذا يش يعم المدخول بها وغير المدخول بها ويعم كذلك أيضا الحوامل فتأتي الآية فتخصص فما لكم عليهن من عذب فخصصت هذه الآية بأن فخصت قوله تعالى مطلقات بغير المدخول بها بمعنى أن المرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها لا عدة لها عنده بهذه الآية فالمطلقات إذن يخرج منها المطلقات اللواتي يتربص المسلمة تقرأ يخرج منها إيش اللواتي لم يدخل بهن فلا عدة إن عدة مقصود منها وبراءة راحل هذه التي ندخل بها ما الحكمة من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك أيضا خرجت إيش الحوامل خصت مطلقات يعني أن مطلقة إذا طلقت إيش وهي حامل فليست عدتها التربص الاستقراء وإنما عدتها وضع الحمل خصت بقوله تعالى وأولة الحملين إيش وضع حملهم إذن فأولة الحملين خصصت الآية عموم الآية إيش إذن هذا القرآن خصص القرآن إذن هذا العموم له خاصان له آية تخصه وهي قوله تعالى أولة الحملين إيش وضع خصصت إيش عمومه بالحوامل بمعنى أن الحوامل لا عدة لهن بالتربص لأقرب مش بك يعتدوش كي يعتدو ولكن عدة خاصة عدة يش بوضع الحمل أما التي لم يدخل بها زوجها فلا عدة لها أصلا إذن في التخصيص هنا وقع بنوعين إما التخصيص بعدم الحمل نهائيا وهي المرأة التي طلقها زوجها قبل المسيس قبل أن يدخل بها هذه لا عدة لها أصلا أو عدة من نوع آخر وهي أن المرأة الحامل لا تعتدو بالتربص بالأقراء ما الأقراء إما الحيض أو الأطهر بل تتربط بنوع آخر وهو وضع الحمل وإن وضعت حملها ليوم واحد أو ليلة واحد نعم شو فهذه أولة الحمالي خاصة من وجه وعامة من وجه شي كان خاصة من وجه فهمتوا شنو معنى خاصة من وجه فهي تشمل المطلقة ومتوفى عنها زوجها يدخل هنا فأولة الحمالي هذه الآية فيها عموم وفيها خصوص. خصصت مفهوم مطلقات ماشي بالمرأة الحامل إذا طلقت، ثم هي أيضا تعم غير المطلقات المتوفى عنها، حتى التي توفي عنها زوجها لا تعتد باش التربص، وإن ما تعتد باش موضع الحمل. فالمرأة التي شكون هذيك التي لبست ثيابها وهذاك أبو السنابك قال لها إيش كدير؟ اسم ديالها شنو؟ مروعة. شنو هذيك واش شكون واحد المرأة كت يعني لما توفي زوجها سبيها يكون إسلامية سبع سنين. هذه المرأة عندنا حنايا عند السفاجة، ديك الناس ديالنا كانوا في السجن كل يوم ولا في محشيشية. كان عندها بنتها في شي ايامات كيف مدير الماير ديال المواسم. قال لها بنتي قول زمان قال شنو زين ولادك راه مخطب كيشرح قصص الحيدك تسمى الحيدك، فهذه عده خاصه. لكن هذه فيما اذا لم تكن حاملا، اذا كنت حائلا، معنى حائل ما فيهاش حمل، لمعنى المراه اما حامل او حائل ما فيهاش. هذه كتبقى 24 ما كتعتدش بها. ها 24 العده ديالها مخالفه لها. لكن كونها اذا كانت حاملا الدكا قد تدخل مع هذا مع المطلقه في هذا العموم، هذا يشمل هذا العموم أولاد الرحمن. فأولاد الرحمن هذا العموم هذا يشمل المطلقه والمتوفى عنها زوجها، يعني كل منهما يعتدان هذه العده وهو وضع الحمل ما يتربصوش. فالمتوفى كانت تتربص ولو كانت حائلا 14 أيام ياك، والمطلقه تتربص 3 أقرء فيما اذا لم تكن حاملا. فحينما تكونان يعني غير يعني غير حاملين يعني كل واحد العدد. فالمطلقه الحائل المطلقه كتربص شهور او يعني هذا ثلاثه الاقراء، يمكن حائضا اما اذا ماكش حائض كايس كدير شهور، والاخرى الاخرى كتربص 4 شهور و20. هذا هو. فهذه فيها عموم وفيها خصوص، مش لا عموم من جهه وخصوص من جهه. بعد هذا الكتاب بالكتابات، أرى الكتاب السنة بالكتاب، الكتاب بالسنة. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، هذا يشمل الكافر والمسلم وأولاد الأنبياء وأولاد غير الأنبياء كلهم كده هنا. فإذا كان الإنسان مسلما وأولاده كفر والعياذ بالله، أو العكس هو كفر لا يرثون. فهذا العموم اللي الناس ممكن يقول لا يرث المسلم الكافر، فالسنة هنا خصت يوصيكم الله في أولادكم. الولد إذا كان مسلم وأبوه كان لا يرثه إذا توفي، أو إذا كان العكس لا يتورثان. كذلك أيضا هذا الخص هذا الخصوص الأول. الخصوص الثاني أن أولاد الأنبياء لا يدخلون، ما هو النص الذي السنة نحن مع معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فهذان الحديثان يخصان عموم في أولادكم. أنا أولادكم هذا جمع لا مضاف، جمع مضاف، كي الجمع المعرف كي الجمع المضاف. جمع إذا كان مضافا فإنه يفيد العموم، هذا من صيغ العموم تقدم لنا سابقا. فأولادكم لا يشمل كل الأولاد الكفراء لا يرثون في أبيهم المسلم. الولد القاتل، الولد القاتل كذلك أيضا. الولد القاتل حتى ولا يرث لا يرث المقتول حتى ومن من مخصصته، وإنما كان ما جابوش. هذا هي مسألة ديال إيش تخصيص كتاب بالسنة، أو العكس تخصيص السنة بالكتاب. هل إيش قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فهو ما قطع من حي فهو ميت، هذا خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأبارها وأشعارها، خص بالوبر والشعر والصوف، يعني النعجة إذا جز صوفها هل وقطع منها هذا جزء منها وهو حية هل يدخل في هذا النص؟ ينصر ما قطع من حي فهو ميت، ما ميت أنه لا يحكم ولا بحكمه. هذا فيما إذا كان لأن يعني الحديث ورد على سبب كان يسمى المدخل المدينة وجدهم كيقطعوا ذلك السلام ديال كيقطعوا الطرف ديال اللحم من الجمال ويشويوه والدم كان الدم هذا ياكله. فالسلام قال ما قطع من الحي ومن بيمته وهو حي فهو ميت. إذن هل ما قطع هذا من صيغ العموم، هل يشمل الوبر والصوف والشعر؟ لا لأن مش كل غم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها. هذه الآية خصصت إيش عموم أخصص حديث. فهذا القرآن خصص إيش السنة. هذا ما يخص أرنا هذه السنة القولية وسنة أرنا السنة التقريرية السنة يجل تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالسنة فيما سقت السماء العشر هذا عام خصصته خصصه قول النبي في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء عشر فيما يشمل خمسة أوسق أو أكثر يعني كل ما سقت السماء تخصص فيه العشر لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليس فيما دون خمسة أوسق هنا خصص هذا العموم وبين أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو خمسة أوسق أما ما هو أقل أوسق إذن فهذا السنة خصت السنة كذلك أيضا فيما في أربعين شاة وقول الحديث الآخر في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس في في في الغنم السائمة زكاة فعند من يقول بهذا المفهوم نقول إن السائمة هي التي يرعاها صاحبها تخرج الذي يقول بهذا المفهوم هم مخالف هذا مفهوم الصفة مفهومه أن الغنم المعلوفة لا تخرج فيها الزكاة إذا تكون هذه إذا قلنا إن هذا المفهوم اعتبرناه عندما نقول هذا فإن هذا النص مخصص إيش لقوله في أربعين شاة لأن أربعين شاة هذا عام في كل شاة معلوفة والسائمة ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة كأنه هذا من أخذ بهذا القيد وبهذا المنطق وأخذ يعني وقال بالمفهوم قال إن كيف قلنا المفهوم كان هناك من يأخذ المفهوم ومن يأخذ به الحنفية ما تخلوش المفهوم فلك يقول بأنه في غير ليس في الغنم المعلوفة زكاة تقول لك هذا الحديث إذن خصصنا حديث سابق واللي ما كيعتبرش المفهوم تكون مش تخصص كانوا تقول لك هذا خرج من خرج الغالب وش حاجه بحال شكلها تقول لك الغنم سيب الغالب في الغنم انها تسم وانها ترعى والمعلوفات يكون هذا نادر ونادر لحم هذا كانه هذا كيعملوا هذا كيوجب على كل شيء فقلنا فالذي يقول بتخصيص هذا الحديث السابق اذا قال باش بفم مخلف عاد يقول لك ديك الساعات يكون هذا الحديث مخصص اما اذا كان ما اعتبرش المفهوم هذا ما اعتبرش ديك الساعات يكون موافق معه تكون تقول لك الحديث ما فيه تخصيص توافقي لان ما كتعتبرش غير السائمه تقول لك كل شيء فيه الزكاه لا السائمه ولا غير السائمه المعلوفه والسائمه كلها فيها زكاه اذا ما فيه تخصيص هذا هو ارنا السنه هذا السنه القوليه ارنا السنه التقريريه السنه التقريريه والسنه الفعليه السنه التقريريه كون النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك الشخص الذي نام قاعدا في انه لم يتوضا اما الحديث ما جابوش حديث ديما ما جابوش حديث شيخ واحد ومجموعه مجموعه الصحابه كان هذا حد انس صحيح كان الناس ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يتوضا ثم يقومون ولا يتوضا حتى يسمعوا لحديث غطيط ثم يقومون ولا الصلاه ولا يتوضاون ولكن هذاك ما في شيء كاين تما قال لك ينامون على جنوبهم من بعض الروايات بعض الصيغ الحديث لكن هذا النوم القاعد ما كما شي ما كاينش شي حاجه شي حد زعما انا ما عرفتش اذا كاين شي حاجه انا ما عرفتش على هذا اللي كيقول تخصص يعني سني بسم النوم القاعد واقر اللي قال لك فيه سنه تقريريه سني بسم اقر الشخص الذي راه قد نام وهو جالس يعني متمكن من الارض معنى جالس متمكن من الارض متمكن المقعد ديالو من الارض اي ولكن صعب يقول لك كانوا على جنوبهم على جنوب كاين بعض الصيغ الحديث يعني على جنوبهم ولهم غطيط يعني فيش خط هذا غطيط ها اذا قال لك ثم قام انا استحي نحكي هذا القضيه اللي داروا في السعوديه الفعل معناه يستنبط ما نهى عن صلاه بعد العصر ثم صلى لسبب ركعتين العصر صلى قال لك بالوف الذي كان قد شغله عن ركعتين بعد الظهر ثم ايه ثم لما صلى العصر صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم هذا تخصيص قال لك هناك من يقول بان هذه التقرير السنه التقريريه والقوليه السنه التقريريه والفعليه لا تخصصان وانما تنسخان هذا هناك قول يقول هذا ولكن الصواب انه الصواب كيف قال الشارح انهما لا يخص وانما التخصيص كان عند القدماء نوع من انواع النسخ يسموها نسخ لكن لا النسخ مش هو التخصيص عند المتاخرين والنسخ عند القرآن. لا، النسخ معناه هو إبطال الحكم السابق نهائيا، معنى أن انتهى حكم ذلك. كان كونه يعني تمكننا يعني، والنسخ لا يثبت إلا إذا تحقق تاريخ أن ذلك النص الذي يفيد الحكم السابق متقدم المنسوخ، وأن هذا الحكم أن هذا النص الناسخ متأخر. يثبت تاريخيا يثبت، إما يثبت يعني بتصريح الراوي أو بحسب ما قال كنتون هايتكم عن في القبر ألا فزورها، فهذا النص نفسه كبين الحكم السابق وكبين الحكم اللاحق، لأن الحكم السابق قد نسخ. أما إذا كان هناك تخصيص، ما التخصيص؟ التخصيص هو الذي يؤدي إلى إعمال النصين معا، إعمال النصين معا، والنسخ يؤدي إلى إبطال أحد النصين. والنص مهما أمكننا إعمال أحدهما فإنه إعماله معا هو أفضل. النص إذا أمكننا إعمال الجمع بينهما هو عند العلماء الجمع بين النصوص هو المتعين أولا، حتى إذا تعذر الجمع ولم يرجع ترجع ثم إلى النسخ. لا تنهرهما، هذا مفهوم موافقة. لي الواجدي تقدمنا أن مطل الغني ظلم، يعني أن الإنسان إذا كان مدينا لشخص وحل عليه الدين جاء الأجل وصل وقت الأجل وما يبرش، إذا كان غني فكونه يماطل دائنه ظلم، كانوا عنده من يشبش خلص ومن غش خلص كمطر. فهذا الحديث كقوله مطل الغني ظلم، وفي معناه لي الواجدي يحل عرضه، يعني أن الواجد الإنسان اللي وجد باش يخلص وبدك يتلوى وبدك يمشي مراوغات، هذاك اللي يدلو يحل عرضه وعقوبته. أنا يعني أن الدائن إذا كان مدينه لم يرد يعني لم أن يؤدي له دينه الذي كان قد حل عليه، وهو يجد عنده موجدة عنده من يش، قال فإن ذلك يحل عرضه، يعني يتكلم فيه الإنسان ويحل عقوبته، يقول مش الحبس وكذا كذا، علاش يقول فلان ظلمني في ديني ومغشي كذا كذا، عرض لك ساعة يبقى مباح حتى العقوبة. إذا هذا لي الواجد هذا يعني في عموم كل واجد إذا يحل عقوبته، حتى بالنسبة الوالد مع ولده، لا الوالد مع ولده مخصوص بمفهوم موافقة، هذا العموم مخصوص بمفهوم موافقة بقوله تعالى فلا تقل لهم أوف أهلهما، يعني الله تعالى ايش كيقول هنا، يقول هنا يا شنو مفهوم موافقة، فلا تقل لهما أوف أهلهما، الله تعالى ينهاك عن التأفف. وفي معنى التأفف كما قلنا روح النص، شنو روح النص هنا؟ دلالة النص هنا، هذا من دلالة النص، تقدم من دلالة النص هذه. إذا في معنى، لأن الله تعالى لماذا نهى عن التأفف؟ العلة الجامعة هو الإيذاء، بما أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن التأفف لأجل الإيذاء، فنحن حينما تأملنا في روح النص وفي معقولية النص وجدنا أن الضرب والشتم والسماء يتحقق فيهم الإيذاء الكامل من باب أولى وأحرى. فيكون الوالد مع ولده، الوالد المدين لولده إن كان قد وجد، لا يحل عرضه أن يعاقبه ولا أن يش عرضه. ليش؟ ما دخلش في هذا، لأن الله تعالى يقول فلا تقل لهم أفلا تنهون. معنى تقول لك إذا كان الله سبحانه وتعالى الحديث والقرآن تقول لك الإنسان ما تخصوش مع ولده وصاحبه في الدنيا معروفة، مجموعة النصوص الشرعية تدل على أن الإنسان تخصه دائما يجامل أبوه ولو كان كافرين وصاحبه في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أنا بعيد لا طاعتي مخلوق صيد، يعني في الدنيا اسمح لهم وعطيهم وكذا وكذا ما تحاسبهمش، ولكن الاتباع تبع سبيل أنا بعيد، ما تبعهمش في لا طاعتي مخلوق صيد خالق. فهنايا هذا الحديث هذا يقول لي الواجد كأنه يعمم كل مدين وجد، يجب إذن إذا وجد ولم يؤدي لصاحبه دينه، إذن فإن ذلك الوجدان، وجدان المال مع المطل يحل عرضه وعقوبته، أصبح إذن العرض له مباح، من عرض المسلم يعني حرام. العقوبة أيضا يعاقب السجن كذا كذا والشكاية إلى آخره. فهل يدخل كذلك الوالد مع ولده؟ يعني ليش؟ الله تعالى يقول فلا تقل لهم أفلا تنهرهم، ها؟ باش فم موافقة، فم موافقة نص خصص عموم الحديث عموم السنة، فم موافقة بمعنى أن إذا كان الله تعالى يقول مجرد التأفف ينهى عنه، ف فلأجل ماذا؟ شنو العلة؟ هو الإيذاء. إذا كان التأفف منهي عنه لأجل الإيذاء، فالضرب والشتم والسب وإيش والعقوق والعقاب هذا باب أولى وأحرى. هذا هو. إذن هذه الآية خصصت مفهوم موافقة خصصية، كاين مفهوم مخالفة صافي انتهى الأمر، مفهوم مخالفة انتهى الأمر. أرنا بعد هذا العقل والحس. نعم سيد كتاب السنة قال لأنه ما ظن ينير، ولكن لا دلالة لها، لأن قال لك لاش هذا الناس تخرب الدير الظنية القطعية، ولكن شو واحد القضية، ولكن هو رد عليه لا على مثل الجمهور، لأن التخصيص الحقيقة لا يرجع، لأن شو يقولوا القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، هيك العام دلالته ظنية أو قطعية على أفراده ظنية، فالسنة تخصص الظنية للقطعية، تخصص دلالة العام والدلالة ظنية مش قطعية، فهمت؟ هذا في وقع التخربيق، هذا من اللي يقولوا هالكلام، هذا ما حكوش المرض، لأن المرض شو يقول لك ودي السنة ما تخصص القرآن، السنة ظنية والقرآن، لا لا احنا ظنية ظنية الثبوت، احنا وخا احنا مش نجاريكم، أنا سلمنا تسليما جدليا أن وإلا ومش هالشي مش مسلم، أن القرآن أن السنة باعتبار ما فيها من خبر الأحد ظنية الثبوت، والقرآن قطعي الثبوت، هذه ما فيش إياك، إذن قطعي، يعني السنة ما كتخصص شيء القطعي القاضي، كتخصص الدلالة الظنية حالها مرتبة واحدة، كتخصص دلالة العام، ودلالة العام ظنية، لأن العام متى يصبح قطعيا في أفراده المخصصة، من كي وجهة وجهة تخصص ديك الساعة كيف يقولوا كيف يقولوا واحد البيت المراقي هذا البيت هذا سبب نزول يكون قطعي، أنا بعد ما تكلم إدخال ذوات السببي وجزم بإدخال ذوات السببي وجزم يعني كيقول لك اقطع بإدخال الصور التي هي التي كانت سبب نزول، دابا الآيات يكون فيها عامة يكون السبب هل السبب يخصها ولا يخصها، تقول عموم اللفظ لا يخص السبب، تقول لك ديك الآية التي كان ديك النازل التي كانت سبب نزول تكون قطعية حظر المجلد مثلا قطعية، ولكن ديك الأفراد على تلك الصورة التي خاص يعني خاص وقطعية، ولكن دلالة العام على مجموعة أفراده تكون ظنية، فالخصوص يتوجه إلى الدلالة الظنية لا إلى القطعية، هذا هو اللي كان يقولوا القيم وكثير النحاس يقول بأن القرآن والسنة هما كل واحد من الله تعالى، كان خبر أحد ما كاينش هذا قطعي وهذا ظني، تقولوا إنه قطعي إن الظني نأخذ به مثلا من العقل في العقائد ونفو كثير من الأحكام من الأحكام إيه المتكلمين هم دلوا فضايح هذا المتكلمين أكثر هم اللي هم مسلمين مع الإجماعي كذلك أيضا من المخصصات المنفصلة العقل مع الحس، تقدم لنا المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالكتاب وإلى آخره، تقدم لنا شيء من المخصصات أيضا المنفصلة الحس ياش والعقل، ومثل للحس بقوله تعالى تدمر كل شيء، يعني شي ريح جاءت فالله تعالى وصف أنها دمرت كل شيء، وكل هذا هذه هي أم الباب، هذا وأصل ألفاظ عموم كل يعني كل عموم تدمر كل شيء، فحينما رأينا السماء لا زالت على حالها ورأينا كثير من في الأرض كذا بقي على حالها قلنا إذا دمرت كل شيء إذا الحس خصص كل شيء، خصص بعض الأشياء كثير من الأشياء التي لم يشملهاش تدمير، فالتدمير لم يشمل كثير من الأراضين والبحار والسماء، إنما دمرت بعض المعالم والضبط، لكن تدمر كل شيء، إذا تدمر كل شيء هذا عام مخصوص، فما الذي خص هذا العموم؟ هو الحس، فحينما شاهدت بحسك شاهدت بصرك السماء رأيتها لم تدمر، شاهدت كثير من الأراضي رأيتها لم تدمر، إذن ما أمكنه التدمير دمر، وما يمكنه إذن فالحس خص هذا الحس، كذلك العقل، الله خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء، وشيء تطلقه تعالى الله تطلقه الله، أي شيء أكبر شهادة قول الله شيء تطلقه الله، فخرج من كل شيء الله ذات الله وصفاته، غير مخلوق، خالق شيء، أي الله تعالى خلق كل شيء ما عدا ذاته، ما عدا ذاته وصفاته فإنها لم تخلق. ما تقول شيء رب القرآن، إذا قلت رب القرآن معنى القرآن مخلوق، معتزل يقول رب القرآن، لا، معنى الرب معني أنه السيد الخالق المالك إلى آخره. إذن فهذا العقل، العقل يخصص هذا العموم كل شيء كيخرج الله تعالى وذات الله تعالى وصفته. بعد الإجماع، أي مستند الإجماع، شو مراد الإجماع؟ كذلك مستند الإجماع أيضا يخصص، مستند الإجماع من الكتاب والسنة. جاب مثال ديالو هو تما ما ملكت إيمانكم، كتخرجيش أخت من الرضاع وياش موطوءة الآب والأبناء، الآباء والأبناء، معنى هذه غير محللة، يعني في سياق المحللات تقول لك ما ملكت إيمانكم، إنسان ما ملكت يمينه حلال عليه أن يطعها مثله، ها على أزواج ما ملكت إيمانكم، في جهة الآية ما ملكت إيمانكم صيغة الخطاب، ها فيختم ولا تعرف واحدة أو ملكت إيمانكم، إما واحدة أو ملكت إيمانكم، ملك اليمين لا بلا حسب، ها لكن يخرج من هذا العموم ما ملكت إيمانكم إذا كانت أختك من الرضاع وأصبحت في ملك. فرضوا أنك رضعت مع شي أختك ومع شي بنت من بعد وكتعبد كتما آمة من بعد قسموها في شي تركة، جت القسمة ديالك تتحرى، تحر عليك، تعتق عليك بمجرد ما، لأنه بمجرد ما تقع في ملكك تتحرى، يصحش هذه هذه كذلك أيضا ما يصحش أنت تطعها هي أختك من الرضاع. كذلك إذا كانت موطؤة من الأب يعني أنك يعني جمع أبك يعني تزوج بها أبوك، شو قال أنت عليك أمهات أمهات أخوات أخوات حمالك أباؤك من النساء، أنت حمالك أباؤك من النساء، ما لك أباؤك من النساء إلا كذلك حلائل أبنائكم لي من أصلابكم. هذه إذن فها قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، هذا العموم مخصص بالأخت من الرضاع وبالمرأة التي وطئها الأب أو المرأة التي وطئها الأب، مش داش أنت تزوج بها، لا تملكها ملك اليمين مثلا، هي وطئها الأبن ديالك أو كذا ما يصحلكش، وخا يملكها ملك اليمين، نعم، وطلقها وبغى يتزوج بواحد آخر وهي باقا مخرجة من عدة، إذا مشي يتزوج بواحد آخر داخل العدة ديك المرأة يكون عنده خمسة ليال، أتيت الرجل في هذه المسألة هنا إنسان خصو يكون لبن هذا. إذن هذا ما ملكت إيمانكم، إذا ما ملكت إيمانكم تخرج من هذا العموم هذه الأشياء، هذا إيش مخصوص باش باش إجماع، الإجماع انعقد، ولكن الإجماع ماشي نفسه مستند الإجماع، سجمع من القرآن للسنة، أي نعم، يعني الإجماع لا بدهم سند، زي بعد هذا تخص القياس، إيه شو قال؟ والخلف في القياس للأتباع، أيضا الخلف في القياس للأتباع، أما الأئمة المتبوعون هم فعندهم القياس أمر مفروغ منه، القياس يعني أن التخصيص بالقياس هو أمر ورد به الكتاب والسنة أيضا، كيف عليش كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يدخل في هذا العموم الزانية والزاني كل سواء الحر والعبد والأمة والحرة، الحر والعبد خصوصا للأمة والحرة، يعني معنى أن بحسب العبارة هذه أن الزانية أن كل زاني جلده 100 جلدة، لكن لا لا لا لا لا لا لا مش هو كان حرا وعبدا، لكن قياس الرجل المملوك على الأمة في تشطير العقاب قياس الرجل شوف أرد بكم قياس الرجل العبدي على الأمة المملوكة في تشطير العقاب بقوله تعالى عليهن. إذا النص هناك في المرأة التي وقع منها ما وقع فإنه يشطر عليها إيش الحد، ها ولكن ما تكلمش على الرجل ما تكلمش على العبد، إذا فالعبد يخص باش باش الرقية في كل قسنا الآية تكلمت عن في تشطير العقاب على الأمة دون الرجل، ف فيكون رجل مملوك مثل الأمة المملوكة باش في تشتري العقاب. إذا لما قسنا العبد على الأمة في تشتري العقاب نقول إن الحد كذلك أيضا، إن الحد بالنسبة للزاني لا يشمل 50 إذا كان الحر لا، فإذا الآية مخصصة باش بالقياس، مش مخصصة بالنص، بالقياس، حيث إن النص قد نص في آية على المرأة بالنسبة للمرأة الأمة أنها يشطر عليها العقاب، أي العقاب الذي تعقب به الحرة، فإن الأمة يشطر يعني نص لها نص أي عليها نصف العقاب. كذلك الرجل مثل الرجل الملك مثل الأمة، باش ما هو الجمع بينهما؟ هو الرقية في كله، بما أن الرجل قيس على الأمة والأمة قد نص عليها، فكذلك أيضا فهذا الرجل إذن يخص به عموم قوله تعالى الزاني والزانية والزاني. فالزاني هنا لا يشمل حكم إلا الحر، هو الذي عليه 100 جلدة، أما العبد فإن عليه 50 جلدة. إذن في القياس الذي أخذناه من الآيات السابقة، قياس العبد على الأمة، بهذا القياس خصصنا عموما يشكو له تعالى الزانية والزاني في الدكل وحكم هذا هو قوله تعالى زيد مسائل الأئمة. يقول صرح بك شيء اللي قال قبيل أفصح عنه، فالخلف القياس في تخصيص القياس لله، قال هذا الأتبع. أما الأئمة المتبوعون فمالكون وسائر الأئمة والأشعري مؤمنون حكمه، يعني أن الأئمة والأربعة والأشعري معهم كذلك مؤمنون حكمه، أي مؤمنون يعني يخصصون العموم بالقياس كما سبق. وهناك من يقول لعل مع تجبير شنوك يقول بأن القياس ما يصحش بشي خصصوا به العموم، لأنه في تقديم القياس عن النص، في تقديم القياس عن النص، هو لا مش هكذا، بل هذاك النص، هذاك القياس اللي خذناه هو في الحقيقة خذناه من النص اللي خذناه، ماشي مش حاجة ما نمشي شي تعليل دعم اللي هو قال لك يودي كذا، لا، لأن القياس هذاك في الحقيقة راه كأنه نص مسألة، مش احنا نقدم احنا نخصص، نعم من النص ايه لو تقول لك يقدم اوكي، هو تقول لك ودي قدمنا هنا قياس على النص، النص اصلون والنص اصلون والقياس فرع، مقصود يقدم لا، ولكن بحق هذيك الاصل شنو جاب اللي جابت له، واش تشوفوا بقياس بحق اخذناه من النص، اخذناه من النص باش يخصص، ماشي معناها القياس يعني جاب اخذناه من النص. قلنا قبيل على ان المراه الان العبد على الاصل اصلون، ها هي العبد هو خص هو مقيس على الأمة في تشتري إيش العقوبة. إذا كان الأمر كذلك فالعموم الموجود في الآية في قوله تعالى الزاني، لأن من باب لا فرق، إذا فرقنا عن التفريق بين المتماثلين هذا فيه ترجح بدون مرجح، شيئان متماثلان لا يمكننا أن نفترقا، إذا لماذا نفرق بين العبد والأمة وكلاهما إيش رق، فيه رق، هل مقتضى الرقية تقتضي أنهم يكونوا في حال في تنصيف العقوبة، وكذلك أيضا بالنسبة إيش الزانية والزاني في الذكر نفس الشيء، ما فيها تشعر يعني فيها شيء مسألة دي اللي زي بعد هذا زين شو جبائي مش كله بكون موافقة واضح يعتبر سميته على في هذا في سميته على في العقيدة، هو الوحيد الذي يعتبر في العقيدة وله المثل الأعلى. ما المثل الأعلى؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة إلى آخره، ولذلك قلنا كل هنا كيجي يقول كل صفة نراها فالله تعالى، كل صفات النقص، كل صفات النقص، صفات نقص نراها في المخلوقات نقص فالله تعالى أولى أن ينزه عنها من هذه الجانب. بعد هذا نعم، وكلها مخصص للسنة والكتاب تدافعهن، يعني كل هذه المخصصات المنفصلة إيش؟ كل هذه المخصصات المنفصلة مخصص هن هذه هن هذه هاسف يجوا هن أي هناك يعني أن هذه المخصصات المنفصلة كلها مخصص بها السنة، كلها مخصص يعني الحس والإجماع والقياس والعقل، هذه كلها مخصص بها السنة. ثم قال لك كلها إيش كيف قال؟ وكلها مخصص ومثل ذاك الكتاب مخصص للسنة والكتاب، أي هذه المخصصات كلها مخصصة للسنة والكتاب. مثل ذاك هنا أي مثل ما كان الكتاب يخصص الكتاب والسنة تخصص السنة والسنة تخصص، هذه معنى مثل ذاك، أي مثل ما كان الكتاب يخصص الكتاب والسنة والسنة. هذه الأشياء يعني أن بعبارة أخرى أن هذه المخصصات المنفصلة يعني الحس والعقل والإجماع والقياس كلها تخصص الكتاب والسنة، كما يخصص الكتاب بعضه ببعض ويخصص السنة بعضها ببعض، أو السنة الكتاب والكتاب السنة. كذلك هذه الأشياء المنفصلة الحس والإجماع والعقل والقياس، نقول كما أن الكتاب والسنة المخصصات فيها منفصلة، منفصلة في الكتاب والسنة، يعني مش دور نص أنا واصل إيه هذا مخصص منفصل كتخصص بعضها بعض، كذلك هذا هذا مخصص في الحس والعقل والإجماع والقياس، حتى هيك تخصص كتاب السنة كما يخص كتاب السنة بعضه ببعض، هذا هو يمكن. زيد بعد هذا ما عطف على مخصصة وما عليه عطف مخصصة، معنى كلام المصنف رحمه الله وعما ما عطف على مخصصة، يعني أن المخصوص إذا عطف عليه عام أو عام عطف عليه خاص فإن العام يبقى على عمومه، يبقى على عمومه في كليهما، يعني أن إذا كان هناك أسلوب فيه عموم، ها إذا كان أسلوب فيه إذا لا إذا كان أسلوب فيه عموم وعطف على أسلوب فيه خصوص، هل ذيك الخصوص اللي تم يقدر يأثر في ذيك لا ما يأثرش بذلك العام، العام يبقى على عمومي. وكذلك إذا كان هناك عام وعطف عليه إيش الخاص، كيف يبقى العام على عمومي بحيث ذلك الاشتراك في العطف ما تأثرش فيهش في العموم. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى لكن وأولاة والحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عطف عليه إيش هذا إيش، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر محيض، وأولاة الحمل شنو هذا؟ هذا عام معطوف على الخاص، ولا يسمى حد مثل الظل هذا خاص، ها؟ وأولاة الحمل أجلهن أربعة أشهر، شنو؟ قلنا عام فاش معنا؟ مطلقة أو متوفى عنها؟ مطلقة أو متوفى عنها؟ فيبقى العام على عمومه فلا يخصص بسبب عطفه على الخاص، ما يتخصصش، مش تقول بحكم أنه اشتراك، لأن المعطف عليك يشترك بالحكم، لا يسري ذلك من كل شيء، هناك سريان الخصوص من المعطف عليه الخاص على لا يبقى العام على عمومه. زيد كذلك أيضا بعد ذلك أيضا أو عطف الخاص على العام كقوله تعالى أيضا نعم لا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر هذا عام، معنى كافر يدخل فيه الحرب والذم والمعاهد ايش، ولا ذو عهد في عهده مقدر هناك ايش خاص بكافر حربي، ولا ذو عهد في عهده بكافر ايش حربي، هذا كان خاص، الخاص عطف على العام، لأن قال قولنا بسم الله لا يقتل مسلم بكافر، هذه نكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي ها، والنكرات في سياق نفيها زيد، كذلك الذي تعم كالتي كالفعل الذي في طيها، ومثل ما نظر للنصوص ما كتبوش سنسن يبقى عقل على النصوص، مسلم بكافر إذن بكافر هذه نكرة يشمل لأن الكافر يعني فيها في الحرب في الذم وفي المعاهد، حربي هو اللي يكون حرب بين دار الحرب، يكون حرب قائم في حال سيدنا لما كان مع قريش قبل صعود الحديبية، من دخرج من مكة للمدينة من هذا، شو لما وقاص الحديبية أصبح بينه وبين معاهدة. يعني كذلك أيضا اليهود كانوا أيضا في معاهدة لما دخل سنين زمان معهم معاهدة، ولكن لما نقضوا الصلح أصبحوا فاش حرب عشان بنو قريظة وإلى آخره إلى آخره أصبحوا حربيين. أرن الذمي هو الذي يدخل تحت ذمي، يكون تحت دولة الإسلام تعطي الجزية تخلص الجزية تسمى ذمي، له ذمة الإسلام يحفظ له ماله ويحفظ له دمه، ولكن مقابل أن أعطيه جزية تعطي جزية المصرف تعطي واحد القدر كل بالغ تعطي واحد القدر يقدر شو هذيك تسمى الذمي. فسيدنا يقول قل لا يقتل المسلم بكافر كان ذميا أو غير ذمي العموم، ولا ذو عهد أي لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. إنك بكافر حربي هذا خاص، ما نقولوش إن هذيك الخاص غادي يولي عام باش بسبب إيش ديك العام غادي يتخصص ديك العام اللي عطفنا عليه غادي يتخصص. ولا يقتل المسلم بكافر حربي لا بكافر مطلقا. إذا قلنا إن